وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا لقاء جديد نكمل فيه كتاب الأيمان من مختصر القدور في الفقه الحنفي. يقول الإمام رحمه الله: فإن قال كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك، كانت هذه المسألة هي آخر ما وقفنا عليه في اللقاء الماضي. قال: ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به. والمقصود بالنذر المطلق غير المعلق على شرط، فمن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به، ويشترط طبعا أن يكون النذر من جنسه واجب. فأما من نذر أن يفعل حراما فعليه ألا يفعل، فعليه ألا يفعل، ويحرم عليه أن يفعل. لكن من نذر نذرا يتقرب به إلى الله وكان مطلقا عن الزمان فعليه الوفاء به. وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر. إن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر. مثال ذلك: من قال إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم أو نحو ذلك، فشفى الله مريضه فعليه صوم يوم، فعليه صوم يوم، هذا هو نذر مطلق، هذا نذر معلق بشرط، ووجد الشرط. فإن مات مريضه ولم يشفى فلا يجب عليه الصوم هذا. والنذر مشروع بالقرآن الكريم في وصف المؤمنين، قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر هذا المذكور في القرآن كان نذرا مطلقا، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النذر فقال: إنه لا يأتي بخير. إنه لا يأتي إيه؟ لا يأتي بخير، يعني ليس النذر سببا للفعل المرغوب فيه. وقالوا في هذا أيضا أنه النذر المعلق بشرط، أنه النذر المعلق إيه؟ بشرط. لا يأتي بخير يعني ليس بسبب أنك قلت علي كذا وكذا نذرا لله تعالى، لو حدث كذا أن يحدث كذا بسبب أنك نذرت، فليس من الأسباب، ليس من الأسباب، من الأسباب الأخذ بالأسباب الشرعية من الأسباب الدعاء، لكن النذر ليس سببا. هذا معنى أنه أخبر عن النذر أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل يقول لو نجح ابني في الامتحان سوف أذبح شاة أو بقرة، ها وكذا، إذا لم ينجح خلاص لا أذبح. فسئل صلى الله عليه وسلم عن النذر فقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. فمن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به، يعني قل لله علي أن أصوم الاثنين والخميس ما بقيت، فيجب عليه الوفاء بذلك، أو لأصومن في يوم كذا فعليه أن يصوم يوم كذا. فإن فات يوم كذا ولم يصم، فات الوقت، فإذا كده حنس فعليه كفارة يمين. وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر، بنفس النذر يعني لا ليس ببدل، وسيأتي تفصيل لذلك. فعليه الوفاء بنفس النذر، يعني قال علي صوم يوم الخميس فعليه صوم يوم الخميس، لا يصوم يوم الاثنين بدل يوم الخميس، وهكذا. أدي معنى فعليه الوفاء بنفس النذر. وروي أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن ذلك وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين، يعني من نذر شيئا شاقا عليه ولم يستطع الوفاء به فعليه كفارة يمين، يكفيه كفارة يمين في هذا. لا نطلب منه أن يتصدق بجميع ماله كما نذر، وإن كان ذلك يجزئه ويكون قد وفى بنذره إن فعل، يعني من قال لله علي حجة إن نجح ابنه في الامتحان، فنجح ابنه في الامتحان فحج، وقد كان حج حجة الإسلام فحج، فقد وفى بنذره. طيب إذا لم يحج هل يكفيه أن يكفر كفارة يمين؟ رجع أبو حنيفة عن قوله الأول إلى القول بأن ذلك يكفيه، أو يشق عليه، يعني يسبب له حرجا، كمن قال فعلي أن أتصدق بجميع مالي أو أحج ماشيا أو نحو ذلك، فعليه فيكفيه كفارة يمين. أما إذا كان ميسورا مقدورا فلا يبرأ إلا بالوفاء بالنذر ما دام المنظور مشروعا. تقع عن حجة الإسلام عند الحنفية، عند الحنفية يجوز حج الصرورة، يعني من لم يحج حجة الإسلام فحج حجة منزورة تقع عن المنزورة ويبقى عليه حجة الإسلام. لا ما يتداخلش، الواجب والفرض ما يتداخلوش مع بعض. وروي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين، وهو قول محمد رحمه الله. ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث، لأن الأيمان مبنية على العرف، وهذا المبنى المعد لصلاة المسلمين يسمى مسجد ولا يسمى بيتا عرفا، وإن كان يصلح أن يكون بيتا، وكذلك الكعبة والكنيسة ونحو ذلك. لم يحنث، طبعا لم يحنث يعني لا يفتى بأنه حنث ما دام قد أطلق، وإنما إن نوى ذلك في نفسه ألا يدخل بيتا، يعني لا يدخل مكانا يصلح للمبيت فيحنث، هذا قول واحد. لكن الفتوى هذا على أنه إذا أطلق ولم تكن له نية. ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث، لأنه يسمى قارئ ولا يسمى متكلم، لأن الكلام يفسد الصلاة. طبعا حلف لا يدخل مسجدا فينبغي أن يحنث ويكفر، يحنث ويكفر، لأن عدم دخول المسجد هذا يمنعه من خير كثير لا بديل له، أما الحنث فله كفارة. ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة لم يحنث. ومن حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث. واضح المسألة؟ حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه، يعني يقول حلف أنه لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه، فنزعه في الحال لا يحنث، وإن مكث مدة حنث. وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل في الحال لم يحنث، وإن لبث ساعة يعني مكث وقتا بعد الحلف حنث، وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل، لأنه قال حلف لا يدخل، هو في الدار لم يتحقق منه الدخول بعد الحلف إلا إذا خرج ودخل، بخلاف ما لو قال لا أمكث في هذه الدار فخرج في الحال لم يحنث، أو بقي ساعة حنث، لأنه يتحقق منه المكث في الدار باللبس فيها وقتا. ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنث. ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد من هدمت وصارت صحراء حنثا. لا يدخل هذه الدار يعني هذه البقعة فسواء أزيلت جدرانها أو لم تزل، إن دخلها حنث. ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد من هدم لم يحنث، لأنه لا يسمى بيتا، لأنه لا يقال له بيت إلا بهذه المواصفات، وأنه معد للبيتوتة فيه. ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث، ثم كلمها حنثا. حلف لا يكلم زوجة فلان، هنا القصد يكون هي ليست تابعة، فهي مقصودة باليمين، فسواء بقيت زوجة لفلان فكلمها حنفة أو طلقها فلان فكلمها حنفة، لأنها المقصودة باليمين، بخلاف ما لو قال لا أدخل دار فلان أو لا أركب سيارة فلان، فباع فلان داره أو باع سيارته فركب السيارة أو دخل الدار بعدما انتقلت ملكيتها، هنا لم يحنث، لأن الحلف ليس المقصود به الدار ولا السيارة، وإنما المقصود أنها في ملك فلان وفي حوزة فلان فهي تابعة له. واضح هذا؟ هذا. وقد وجه لي سؤال في هذا الأمر منذ فترة، رجل كانت لزوجته سيارة فحدثت مشادة فحلف ألا يركبها، وكانت يعني هي توصله للعمل والمصالح، فحلف ألا يركبها وبقي على هذا مدة، ثم اشترى منها السيارة فرجعت للكتاب فقلت له لا تحنث بناء على هذا، ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خرابا لم يحنث، ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد من هدمت وصارت صحراء حنثا، ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد من هدم لم يحنث، ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنثا. واضح الفروق هذه. ولو حلف لا يكلم عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع فلان عبده وداره ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنث، لأن المقصود ليس العبد وإنما المقصود مالكه، والمقصود ليس الدار وإنما المقصود مالكها. قال وإن حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنفا. لا يكلم صاحب هذا الطيلسان، نعرف الطيلسان؟ الطيلسان الذي يعني الغطرة التي يضعها مثل العرب على رؤوسهم هذه. فمن حلف لا يكلم صاحب هذه العمامة، لا يكلم صاحب هذه العمامة فباع فلان عمامته فكلمه، العمامة ليس هو صاحبها الآن، يحنث ولا لا يحنث؟ يحنث. لماذا؟ لأن المقصود مش شخصه، مش العمامة والطيلسان. فباعه ثم كلمه حنثا. وكذلك إن حلف لا يكلم هذا الشاب، هذا الشاب المشار إليه، فكلمه بعدما صار شيخا حنث، لأنه هو أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث حنثا. نعم. وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها، يعني اليمين تنعقد على الإيه؟ على الثمر. فإذا قال فإذا أكل من أجزائها الأخرى لا يحنث، فهو على ثمرها. وإن حلف، طبعا هذا إذا لم تكن له نية، يعني كان حلفه مطلقا، فإذا كان حلف وقصد لا يأكل من هذه النخلة، يعني من أي شيء من أجزائها، فمضغ يعني خوصة من خوصها وأكلها، فهذا يحمث. نعم، لكن الكلام لو أطلق وإن حلف لا يأكل من هذا البصر فصار رطبا فصار رطبا فأكله لم يحنث، وإن حلف لا يأكل بصرا فأكل رطبا لم يحنث، وقد كان الرطب بصرا من قبل لم يحنث لأن هذا لا يسمى بصرا. ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل بصرا مذنبا، بصرا مذنبا يعني بصرا بصرا اللي هو هذا البلح في طرفه رطب، بصرا مذنب او رطب مذنب يعني رطب في طرفه بصر، رطبا مذنبا يعني الأغلبية رطب بس فيه قطعة لم تستوي، أو بصرا مذنبا أغلبها بصر وفيها جزء قد استوى وصار رطبا. من حلف لا يأكل رطبا فأكل بصرا مذنبا حنث عند أبي حنيفة لأن فيه الرطب. ومن حلف لا يأكل لحما فأكل السمك لم يحنث وإن سماه القرآن لحما. ولو حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث، هذا على الراجح في المذهب خلافا للصاحبين أبي يوسف ومحمد بيقولوا يحنث، يعني حلف لا يشرب من دجلة أو من النيل فشرب منها من مائها بإناء لم يحنث، فشرب منها بإناء لم يحنث، إنما يحنث لو قرع منها بفمه، شرب منها بفمه فحينئذ يكون قد شرب من دجلة أو من النيل ونحو ذلك. لم يحنث حتى يكرع منها كرعا، يعني يشرب بفمه في قول أبي حنيفة رحمه الله. ومن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث، فرق بين أنه شرب من دجلة وشرب من ماء دجلة، فلو حلف لا يشرب من دجلة لا يحنث إلا إذا كرع بفمه منها، أما لو حلف يعني شرب بكوز لا يحنث، وأما لو حلف لا يشرب من ماء دجلة فسواء شرب بكوب أو شرب بفمه كرع أو شرب بشلمون يبقى لابد يبقى يحنث لأنه يصدق عليه أنه شرب من ماء دجلة. ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة والقمح فأكل من خبزها لم يحنث، لأنه يقال أكل خبزا. ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث، لأن الدقيق لا يؤكل، لكن إذا استف منه يحنث. لو قال لا حلف لا يأكل من هذا الدقيق فاستف منه يحنث، ولو استفه كما هو لم يحنث. ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث، ماشي يا كرام؟ فأكل من خبزه حنث لأن الدقيق لا يؤكل وإنما يؤكل خبزه. ولو استفه كما هو لم يحنث. استفه كده لأن هذا لا يسمى أكل يعني. ولو حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث. وقال حلف حلف لا يكلم فلانا فكلمه بحيث يسمع لو كان يقظان، لكنه كان نائم فلم يسمعه فيصدق عليه أنه كلمه فيحنث. وإن حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه حنث. فلم يعلم بالإذن حتى كلمه، كلمه قبل أن يعلم بالإذن وبعد الإذن حنث لاعتقاده أنه لم يأذن ولعدم علمه بالإذن، لأنه لا يكون مأذونا له إلا إذا علم بالإذن. وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر، يعني بكل فاسد، بكل داعر يدخل البلد، فهذا على حال ولايته. استحلف الوالي يعني حتى لو بالإكراه، وقلنا يمين المكره تنعقد، فلو استحلفه، استحلف الوالي رجلا ليعلمه الرجل بكل فاسد يدخل البلد، فعزل هذا الوالي فلم يعلمه بعد عزله لا يحنث، لأن هذا اليمين منعقد على ولايته فقط باعتباره واليا، باعتباره واليا، ولا يبقى طوال عمره، واجب عليه أن يخبره بكل داعر يدخل البلد. وإذا استحلف الوالي رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة. ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده لم يحنث. طبعا دابة عبده لابد أن يكون مكاتب علشان يبقى له دابة يعني. فركب دابة عبده لم يحنث. ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل به ليزها حنثا، لأنه يصدق عليه أنه في دار فلان. وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث. طاق الباب هذه الدائرة التي إذا أغلق الباب تكون خارج، تكون خارج الباب، فإذا وقف في هذا الطاق لا يقال إنه دخل دار فلان فلا يحنث، أما إذا تجاوز الباب فقد دخل. وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث. ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر والذرة وما إلى ذلك. ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم، وهذا على زمانهم يا مولانا، هذا على زمانه، لكن عندنا لو طبخ الملوخية يحنث. فالأيمان مبنية على العرف، فيقال إنهم طابخين عدس وطبخين فاصوليا وطبخين كذا، لكن قبل ك كان لا يطلق ذلك إلا على اللحم، وعليه بنى الشيخ اليمين، ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم، ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمينه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر. ها اللي بيكون موجود عند هؤلاء اللي بيبيعوا الكوارع والرؤوس والمصمت هؤلاء، فهذا هو الذي ينعقد عليه اليمين ولا يطلق على رؤوس الدجاج وما إلى ذلك. ومن حلف لا يأكل الخبز فيمينه على ما يعتاد أهل البلد أكله خبزا، إن كانوا بيخبزوا خبز من الشعير فهو على هذا، أو من القمح فهو على هذا، لكن لا يأكل مثلا، لا يحنس بأكله من الكيك مثلا، لأن هذا لا يسمى خبزا وإن كان مصنوع من نفس الدقيق الذي يصنع منه الخبز. نعم. فيمينه على ما يعتاد أهل البلد أكله خبزا، فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث. ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤجر فوكل بذلك لم يحنث. لأنه لو وكل بذلك لا يصدق أنه باع أو اشترى أو أجر، لأن أحكام العقد ترجع إلى العاقد في هذا، بخلاف ما لو قال لا أتزوج فوكل من يزوجه، فأحكام العقد ترجع إلى الزوج لا ترجع إلى الوكيل. أما في البيع والإجارة فأحكام العقد إذا وجد عيبا مثلا بالعقد أو وجد زيوفا في الثمن فإنه يرجع بذلك على الذي عقد معه، على الوكيل. أما في عقد الزواج فالأمر مختلف، أحكام العقد ترجع إلى الزوج. ومن حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤجر فوكل بذلك لم يحنث. ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث. واضح الفرق بالاثنين؟ نعم. ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث، لأن العرف يقول أنه جالس على الحصير وجالس على الكنبة وجالس هكذا. ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث. لأن احنا نقول جالس على السرير ما بنمشي جالس على الملاية، جالس على السرير فيحنث سواء كان فوقه بساط أم لم يكن. وإن جعل فوقه سريرا آخر فجلس عليه لم يحنث. كأن يكون في مثل المدينة الجامعية أو في الجيش أو في غيره، أسر طوابق، فقال لصديقه وحلف لا يجلس على سريره، فصعد إلى الأعلى سرير صديقه الآخر مثلا فجلس عليه لم يحنث، لأنه لا يصدق أنه جلس على السرير الذي حلف عليه. قال وإن حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث. لا يجلس على فراش، حلف لا ينام على فراش فنام عليه على هذا الفراش وفوقه قرام، يعني فوقه ستر آخر. قال لا ينام على هذا السرير، المفلوش بهذه الملاية اللي لونها كذا، فوضع فوق هذه الملاية بطانية مثلا أو ملاية أخرى فجلس ونام، نام عليها. يحنس ولا لا يحنس؟ يحنس، لأنه لا يقال نام على القرام وإنما نام على السرير وعلى الفراش. نعم. وإن جعل فوقه فراشا آخر لم يحنس، كأن قال لا أجلس ولا أنام على هذه المرتبة فوضع فوقها مرتبة أخرى لم يحنث. ومن حلف بيمين وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه. من حلف بيمين وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه. إن حلف ليأتين فلان إن شاء الله، فجاءه لم يحنث، أو لم يجئه لم يحنث. ها؟ لم يحنث. وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة. يعني إيه؟ نقول له كنت صحيح تقدر تروح، تستطيع أن تذهب إليه ولا لا؟ يقول كنت أستطيع أذهب إليه بس أنا جانب ضيوف. لا، هذا لا يسمى مانع. ها؟ يمكن يبقى مانع من الوفاء لكنه يحنث وينعقد يمينه وتجب عليه الكفارة، فهو على استطاعة الصحة دون القدرة. وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر، وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد. برضو هذا على اختلاف في اللغة، هل الحين يطلق على أبيه والزمان، وأكثر المحلوف عليه أشهر وأيام، فهذا مبني على اللغة. وإن صدر من غير يعني أهل اللغة فيطلق على المدة الطويلة، على المدة الطويلة، والمدة الطويلة أيضا عرفا يعني. ولو حلف لا يكلمه أياما فهو على ثلاثة أيام، ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد على أيام الأسبوع. حلف لا يكلمه الأيام، الأيام الإمام بيقول عشرة أيام، والإمام أبو يوسف ومحمد بيقولوا على أيام الأسبوع، لأن الأيام هي الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربع والخميس. فإذا مضت هذه الأيام يعني أيام الأسبوع من وقت الحلف، من وقت الإيه؟ الحلف. فإذا مضت فلم يكلمه الأيام فخلاص بر في يمينه، فتبدأ الأسبوع الآخر يبقى خلاص اللي خرج من اليمين، خرج من اليمين حيث بر ولم يكلمه الأيام. فهذا يعني مما بناه الفقهاء على اللغة الألفاظ. الأيام الإمام أبو حنيفة قال عشرة أيام، لماذا عشرة أيام؟ قال لأنه جمع ذكر معرفا فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع وهو عشرة أيام. الصاحبان قالوا الأيام هي أيام الأسبوع ثم تتكرر، فمتى حلف لا يكلمه الأيام فمضت أيام الأسبوع بر في يمينه. ايش إلا إذا كان إلا إذا قصد الأيام اللي هي أيام الله، إلا إذا قصد ذلك. وحتى العربي إذا قصد بالأيام يعني أيام حياته مثلا، إذا قصد بذلك يحنث، ومن ثم متى كلمه حنث، متى كلمه حنث في يمينه، بناء على إذا كان قصده ذلك. أما إذا كان يعرف هذا الحكم وهو يحلف بناء على هذا، إنه في مذهب الحنفية عند الإمام 10 أيام وعند الصاحبين أسبوع، فسواء كان عربي أو غير عربي وهو فاهم هذا فيحنث بناء على ذلك أو لا يحنث. ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على 10 أشهر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد على 12 شهرا نفس البناء، لأن أشهر الشهور كلها 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا، مدام لم يؤقت، حلف لا يفعل كذا، لا يأكل اللحم، متى أكل اللحم حنفا؟ وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا، وإن حلف لا يفعلن كذا ففعله مرة واحدة برا في يمينه. ليفعلن كذا فبر في يمينه، زي حلف عليه ليأكلن، فصديقه مد يده وأكل كسرة من خبز أو ملعقة من أرز أو نحو ذلك، صدق عليه أنه إيه؟ أنه أكل. وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه. يبقى في فرق بين حلف لا يفعل كذا ولا وحلف لا يفعلن كذا. حلف لا يفعل كذا فمتى فعل حنفا، وعليه ما على الحانث. أو حلف ليفعلن كذا بر بفعل مرة واحدة، واضح؟ وإن حلف ليفعلن كذا ففعله مرة واحدة بر في يمينه. ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث، حنث. بخلاف ما لو قال، ما لو حلف عليها لا تخرج، لا تخرج مثلا، مثلا لا تخرج اليوم إلا بإذنه، فخرج فأذن لها فخرجت، فأذن لها فخرجت، ثم خرجت بعد ذلك، ثم خرجت بعد ذلك، دخلت وخرجت مرة أخرى، خلاص هو بر في يمينه، بر في يمينه، لا يحنث بخروجها المرة الثانية، لأن بإذنه الأول وخروجها قد بر في إيه؟ قد بر في يمينه، فلا تبقى اليمين منعقدة طوال الحياة، إلا لو قال حلف عليها لا تخرج إلا بإذنه، فأذن لها مرة فخرجت، ثم دخلت، فلا تخرج المرة الثانية إلا بإذن جديد. واضح؟ بل في نفس اليوم المرة الثانية ما في مشكلة، لا يحنث. وقال لا، حلف عليها لا تخرج اليوم إلا بإذنه، لا تخرج اليوم إلا بإذنه، فأذن لها فخرجت، فخلاص لم تخرج إلا بإذنه. ولا ماذا؟ وإذا دخلت وخرجت مرة ثانية يحنث ولا لا؟ كأنها خرجت اليوم أيضا، كأنها خرجت اليوم أيضا بغير إذنه، فإذا خرجت مرة ثانية يصدق عليها أنها خرجت بغير إذنه. نعم صحيح. فلو قال لها مثلا حلف عليها لا تخرج هذا اليوم، فيحنث سواء خرجت في أوله أو في آخره. فكذلك لا تخرج اليوم إلا بإذنه، فأذن لها فخرجت، إلا إذا قال لها خلاص اخرجي متى شئتي، فكلما شاءت فكأنه قال لها اخرجي. فكأنه أذن لها بالخروج. أما في الصورة الأولى خرجت مرة واحدة بإذنه خلاص لم يحنث، فإذا دخلت وخرجت مرة ثانية بغير إذنه في نفس اليوم المحلوف عليه هذا يحنث. نعم. فلا تخرج في هذا الظرف إلا بإذنه، ومتى خرجت بغير إذنه حنث في يمينه. نشوف المسألة مرة أخرى. ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت، ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث. تمام، سواء في اليوم أو في غيره، لأنه لم يقيد. فإذا قيد فيبقى الإذن في كل مرة تخرج في الوقت المقيد. نعم. ولا بد من إذن في كل خروج، وإن قال إلا أن آذن لك فأذن لها مرة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث. في فرق بين الاثنين. حلف عليها ألا تخرج إلا بإذنه بالصورة الأولى، والصورة الثانية حلف ألا تخرج إلا إذا أذن لها بالصورة الثانية. في الصورة الثانية إذا أذن لها مرة خلاص لم يحنث، وإن خرجت بعدها مرارا لأنه يصدق عليه أنه أذن لها خرجت بعد الإذن. وإذا حلف لا يتغدى، فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر، هذا في عرفهم، هذا في عرفهم، لكن في عرفنا هذا فطور، فطور، فهذا من مما بني على العرف أيضا. وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر، والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل. يقولوا لكم اتعشيتوا كده خلاص. والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر. هذا مما هو باق إلى الآن، يعني السحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر. وإن حلف ليقضين بينه إلى قريب فهو ما دون الشهر، وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهر. واضح سورة اليمين؟ حلف ليقضين بينه إلى قريب، يعني استدان منك وقال سأرد الدين قريبا، وحلف لك لأردن الدين إليك عن قريب، فهذا إلى أقل من شهر متى رده لا يحنث، فإذا تأخر فيكون هذا بعيدا ويكون حنف في يمينه. وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهر. ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه وترك فيها أهله ومتاعه حلفا. لأن وجود أهله ومتاعه في الدار، وإن بقي خارج سنة فيقول أنت ساكن فين؟ يقول له في المكان الفلاني. وإن كان ترك المكان منذ سنة لأن فيه أهله وفيه متاعه. ومن حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيدها. حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيدها، لأنه محكوم عليه بالحنث، محكوم عليه بالحنث، بخلاف ما لو حلف ليدخلن دار فلان فهو لم يحنث ما دام حيا، لأنه يمكن أن يدخل دار فلان، يمكن أن يدخل السنة القادمة، ويمكن أن يدخل بعد 20 سنة، فإذا مات حنث. ولذلك هذا نقول يحنث في آخر حياته، ويجب عليه أن يوصي بالكفارة، لأنه كان ممكن يدخل، لكن هذا محكوم عليه بأنه لم يصعد إلى السماء ولم يقلب الحجر ذهبا. لأن هذا ممكن بالكرم، يعني ممكن بإذن ذلك تجعلوه أن يحنث. لا، بل بعض قال لا يحنث لأنه يمكن بكرامة، وأن هذا من الممكن عقلا. يعني هو قال يريد أن يقلبها ذهبا، قال من يقلبها؟ هو هنا. هذا هو الراجح الذي عليه المتن، لكن ربما في الشرح فيه قول آخر. ننظر المسألة كده: حلف ليصعدن السماء وليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه لإمكان البر حقيقة. انعقدت يمينه بإقدار الله تعالى، فينعقد يمينه ويحمس عقيدها للعجز عادة، للعجز. يعني هو اللفت هنا ايه؟ انه يحنث عقيدها، يحنث عقيدها. ما قلناش لا يحنث الا في اخر حياته، لان ربما في اخر حياته يصعد للسماء او يطلبها ذهب. ليه؟ لان العجز عادة، لانه محكوم عليه بالعجز عادة، فبنينا الحكم على ذلك أنه كأنه لم يفعل فحنث، فيجب عليه الايه؟ الكفارة في الحال. بخلاف ما لو حلف مطلقا غير مقيد بوقت على شيء يمكن أن يفعله، لأذهبن إلى مكة، لأذهبن إلى أقصى بلاد كذا، ف فهذا لا يحنث إلا في آخر حياته. لماذا لا يحنث؟ لأنه يمكن أن يفعل ذلك في آخر حياته أو في وقت من حياته. فيقول حنث عقبها للعجز عادة، للعجز عادة. والأصل في اليمين المطلقة أنه لا يحنث إلا في آخر حياته، بخلاف ما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه، حيث لا يحنث لأن شرب مائه ولا ماء فيه لا يتصور. ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة لم يحنث، يعني بعض الدين الذي قضاه وجده زيوف مغشوش أو هذه المصطلحات نبهرجة أو مستحقة اللي فيها نسبة الغش كثيرة، أو مستحقة للغير يعني ليست مملوكة للمدين، قضى من مال غيره ولله مستحقة، لم يحنث. وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث، لأنها ليست من جنس الدين ولا من جنس ما أخذ، والدين هو رد ما أخذ بنفس النوع الذي أخذ، فكون إن بعضها مغشوش لا يخرجها عن كونها، لأنه يمكنه أن يقبلها ضمن الزيوف ولا تخلو المعادن من نوع غش للسبك ونحو ذلك، ففرق بين الصورتين. ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض جميعه متفرقا. ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم، يعني يقول له لا أقبض ديني إلا مجتمعا، يعني لا أقبض ديني إلا مجتمعا، فقبض بعضه لم يحنث بمجرد قبض البعض، يعني لا نقول له أنت بيعدله تفضل 100 200، فلا يقال انك قبضت المية الاولى تكون قبضت بعضا دون بعض، لا، لا يحنث حتى حتى يقبض جميعه متفرقا. لان الشرط قبض الكل لكنه بوصف التفرق، لأنه أضاف القبض إلى دين معروف مضاف إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به، يعني إلا إذا قبضه جميعه بعضا دون بعض، فلو قبض رأتين في بعض خلاص يبقى لم يقبض البعض دون البعض. وإن قبض بينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث، لأنه لا يقال على مثل هذا أنه قبض بينه متفرقا وزنتين أو ثلاثة أو أربعة، هو يوفيه حقه فلا يقال انه قبضه متفرقا، وليس ذلك بتفريق. ومن حلف لا يأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته. من حلف لا يأتين، لم لم التأكيد، لا يأتين مدينة كذا وهو ليس فيها، فلم يأتها حتى مات حنث، لأنه إذا أتاها في أي وقت من عمره لم يحنث، لم يحنث. فإذا مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته. وفي في الشرح مسألة، أولا يوضح هذه المسألة بقوله لأن يمينه انعقدت مطلقة غير مؤقتة فتبقى ما دام البر موجودا، يعني موجودا يعني يمكن أن يتحقق. فإذا مات وقع اليأس، وقع اليأس من البر، وقال لا يأتين مدينة كذا، فإذا مات ولم يذهب وقع اليأس من البر، فيضاف الحنث إلى آخر جزء من أجزاء حياته. حتى إذا حلف، انتبه لهذه المسألة، حتى إذا حلف بطلاق امرأته فلا ميراث لها إذا لم يكن دخل بها. يعني عند زوجة لم يدخل بها، فقال هي طالق إذا لم أذهب إلى حج بيت الله الحرام، وبقي لم يدخل بها، ها يمينه لا نقول إنه حنث إلا في آخر حياته. فإذا مات، يعني برضو مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يحج، فإذا مات حنث في آخر حياته، ها، لأنه لم يبر بيمينه، لم يدخل، لم يحج، يبقى حنث، يبقى طلقت إيه؟ امرأتي، يبقى طلقت قبل الدخول، يبقى طلقت قبل الإيه؟ قبل الدخول. واللي طلقت قبل الدخول، اللي طلقت قبل الدخول لا ميراث لها، لأنها مش هتبقى ما مش هيبقى متوفى زوجها، ده يبقى طلقها زوجها ثم مات، لأنه في آخر جزء من أجزاء حياته، فيبقى طلقها ثم مات. طب مطلقة قبل الدخول لا ميراث لها ولا عدة عليها، أما المتوفى زوجها قبل الدخول فلها الميراث وعليها العدة. طب لو كان مدخول بها، لو كان مدخول بها وقال حلف بطلاق امرأته لا يحجن بيت الله الحرام، فمات قبل أن يحج، تبقى طلقت، تبقى إيه؟ طلقت في آخر حياته، أي طلقت، ويبقى لها ميراث كميراث الفار، الفار الذي طلق زوجته في مرض موته لها الإيه؟ لها الميراث. لها. طب لو هي اللي ماتت لا يحنس، لأن ممكن يحج، لو هي اللي ماتت لا يحنث. إذا حلف بطلاق امرأته فلا ميراث لها إذا لم يكن دخل بها ولا عدة عليها، وإن كان دخل بها فلها الميراث وعليها العدة أبعد الأجلين، أبعد الأجلين، عدة المتوفى لعدة المطلقة، أبعد الأجلين، بمنزلة الفار، ولو ماتت هي لم تطلق، ولو ماتت هي لم تطلق، لم تطلق يعني يرثها، يعني يترتب عليها هذا يرثها، لأن شرط البر لم يتعذر بموتها وإنما يتعذر بموته هو. ها؟ هذا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نختم كتاب الأيمان ونقف عند أول كتاب الدعوة، نسأل الله التيسير، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.